الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: أما بعد، فهذا خطاب الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة على السنة والجماعة. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: أما بعد، فهذا خطاب الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. جميل. قبل أن أشرح أحد العبارة الكلمات، وذكر المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام، قال السلام اسم مصدر مسلم تسليما عليه، صح؟ قال السلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه. وعندنا اسم مصدر يرادف او يقابل ماذا؟ المصدر. الاصل الاشتقاق ما هو؟ المصدر. وضرب يضرب ضربا، ضربا هو المصدر. الذي يذكر ما هو اسم المصدر هو الاسم المشتق من فعله، لكن يخلو مما في فعله بشرط عدم ذكر شيء من الفعل لا لفظا ولا تقديرا. واضح؟ يعني اذا قلت وعد يعد عدا، وعد يعد عدا، تمام؟ قاتل يقاتل يقاتل، اصلها قتال، اصلها قتال، وقيل قتال، قيل قتال وقيل قتال، فقتال يرادف قتال لانه وراء، فقتال مصدر، وقتال اللي هو الاصل هو المصدر. فاسم المصدر هو الاسم الذي خلا مما في فعله، تمام؟ ولم يعرف ولم يعرف عنه لا لفظا ولا تقديرا. فاذا قلت وعد وعد يعد عدة حذفت الواو، صح؟ لكن عوض عنها بالتاء، حذفت الواو لكن عوض عنها بالتاء، فهو ماذا؟ فهو مصدر. واضح؟ عدة مصدر، وإن كان قال مما في فعله لكن عوض عنه بحرف آخر. يقول ابن عقيل: اسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه، وخالفه بغلوه نصا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض، كعطاء أعطى يعطي، المصدر إعطاء، عطاء حذفت الهمزة الأولى، فهو اسم مصدر. واضح؟ لأنه لم يعوض عن الهمزة التي هي إعطاء، الهمزة الأولى لم يعوض على ما يعطي. فإن كان الاسم حذف منه شيء من فعله لكن عوض عنه إما لفظا مثل وعد يعني عدة، أو تقديرا مثل قاتل يقاتل يقاتل، قتالا ووعد قتالا، فهو مصدر. واضح؟ يقول ابن عقيل: واسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على المعنى، يقول الدلالة والدلالة والدلالة كلها صحيح. ما سوى المصدر في دلالة على المعنى، وخالفه بقلوبه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض، كعطاء فإنه مسوي لإعطاء معنى ومخالف له بقلوبه من الهمزة الموجودة في فعله اللي هو أعطاء، هو خال عنها لفظا وتقديرا بمعنى لم يعوض عنها بحرف آخر، تمام؟ ويفهم أن بعض ما يخلو أن بعض الأسماء هذه يخلو منها الفعل، يخلو بعض هذه الأسماء تخلو مما في فعله لفظا أو تقديرا لكن عوض عنها، فإن عوض عنها ستبقى دائما مصدر مثل وعد يعد عدة، وقاتل يقاتل قتالا، وارد قتالا، واضح؟ ما دام وارد قتالا يصبح قتال قتال مصدر. واضح؟ هذا الفرق بين المصدر واسم المصدر. المصدر لا يخلو مما في فعله، تمام؟ لكن إن خلا الاسم مما في الفعل ولم يعوض عنه لا لفظا ولا تقديرا فهو اسم مصدر. نعم. طيب أما بعد قال الشارح قال الشارح رحمه الله أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله إلى آخره والاعتقاد مصدر اعتقد والاعتقاد مصدر اعتقد كما إذا اتخذ مصدر اعتقد كذا اعتقد كما إذا اتخذه عقيدة له بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان إلهي به وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجاد والكفة بكسر الفاء الطائفة من الناس ووصفها بأنها النافية المنصورة أخذا من قوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وهي من كان عليه مثل وهي من كان عليه مثل ما وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. طيب أما بعد قال يسلم ما يسلمك بها لدلالة الشروع في المقصود وكذا هي فصل الخطاب الذي ذكر في قوله تعالى آتيناه حكمة وفصل الخطاب قيل معناه فيه بعد فصل الخطاب كله يجمع فيه أما بعد واضح لكن قيل هذا أما بعد كما قال السيبويه وغيره معناها تريد أن تنتقل من كلام إلى آخر لا علاقة له بينه فتقول مهما يكون من شيء مهما يعني الذي ذكرناه من قبل الآن سنقول كذا وكذا مهما يكون من شيء بعد فكلامنا الآن عن كذا وكذا تمام فهي يعني عبارة أو كلمة تحصل الانتقال من موضع من موضوع إلى موضوع آخر أو الإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف بمعنى أشار إلى ما سيأتي لأنه قال أما بعد فهذا اعتقاد فرقة الناجية هذا الاعتقاد لم يذكر من قبل إنما سيذكر في ما بعد لأنه إذا لم هو في المقدمة فهذا إشارة إلى ما سيأتي فيما بعد لا إلى ما تقدم ذكره أنه لم يذكر إلى الآن مسائل الاعتقاد التي سيذكرها في هذه الرسالة ثم قال قال وقوله الناجية إشارة إلى قوله عليه السلام والاقتصار على عليه السلام خلاف الأول جائز لكن الأولى أن تقول عليه الصلاة والسلام الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وأكمل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن قوله في حديث آخر حركة الحديث الثاني ستفترق فأتى طيب هذا الحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه ضعفه بعضهم ومن هؤلاء الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وقال هذا الحديث لا يصح من طريق الإسناد صححه بعضهم بمجموع طرق والإشكالية الإشكال الذي فيه أنه روي من طرق فيها رواة تكلم فيه واحد ثاني ثانيا اختلفت ألفاظه وهو يسمى بباب في الضعف قيل ما أنا عن الأصحاب قيل الجماعة قيل كلنا في النار هذه الألفاظ وردت في أحاديث ولم تأتي في أحاديث أخرى وردت بعض قال ما أنا عن الأصحاب قال الجماعة تمام إلى غير ذلك بعضهم وأكثرهم صحح الحديث بمجموعة وقال إن له فصل تمام وعلى فرض ان لما نعتقد ان الحديث صحيح هو النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تختلف امتي او هو في بعض الروايات كثرة يرد على 71 شعبة وافترق في النظر على 73 شعبة بغض النظر فيما يظهر لي والعلم عند الله ان حصل خلل كبير في محاولة التشقيق والتصنيف في هذه الفرق بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افترقت اليهود على 73 شعبه والنصارى وقد تختلف هذه الامه ليس المقصود ان نبحث على هذه الفرق ونصنفها الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، ثم الطائفة الفلانية انقسمت إلى 10 طائفة وقال بين 15، ليس للمقصود بدليل أن كل ما أتى بعد ذلك زاد وأضاف، إذا طلع أكثر من 100 طائفة. كل من جاء بعده بدءا بالأشعري رحمه الله أن يستشعر فيه في مقالات إسلامية وخير المصممين تكلم عن هذه المسألة وقسم الطوائف وفرق بينها وبين أصول كل طائفة، وجاء بعده كذلك الشهستاني وكذلك الجرجاني الفرق بين الفرق، لكن تجد قد يكون هذا الذي يكون في التصنيف فيذكر ثمان فيذكر هذا ما لم يذكره هذا، طيب أين الحق؟ وهل المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم ان نبحث عن هذه الفرق ونشققها؟ طيب ما هو حكم الفرق التي ظهرت بعد ذلك؟ ظهر كلام بعدهم كثيرا وفي عصر الحديث فرق كثيره تنتسب الى الاسلام. اين هي الاثنين من 73 فرقه؟ ليس المقصود بالحديث قطعا يقينا ان تبحث عن هذه الطوائف، لكن المقصود من الحديث ان تعرف الطريق الحق الطريق الصحيح. ما انا عليه واصحاب تلتزم بالطريق الصحيح كما خطنا لنصر خطا طويلا وخط عليه على يمينه وشماله خطوطا. ليس الاصل نبحث عن هذا الموضوع، لكن الاصل نتعرف الخط الطريق. ما هو خط الطريق الصحيح المستقيم؟ قال ما انا عليه واصحاب. واضح من انشغال الناس بالتصنيف والتفريق والتشقيق والتشديد، طائفة إلى 20، طائفة إلى 25، طائفة إلى 35، الخوارج الحرورية الأزالقة والأزالقة قسموا والحرورية قسموا، ليس هو المقصود. واضح المقصود أن يعرف الإنسان الطريق المستقيم، ومعرفة الطريق المستقيم بمعرفة عقيدة السنة والجماعة. واضح لأن هذا الحديث صار إن صح التعبير وسيلة للتفرق والتشرذم أكثر، وليس المقصود. ليس المقصود الشارع أن نتشرذ، أن نتفرق وأن نتشرذ، واضح؟ كما يظن كثير من الناس أن عند الأصل هل تفرح بعودة الناس إلى السنة ولا تفرح بكون الناس على ضلالة كما هو من هؤلاء المغرضين؟ يفرح أن يجد الناس على بلاد، كيف يفرح أن يجد الناس على بلاد؟ مجنون. تفرح أن يعود الناس إلى السنة ولا تفرح أن يجد الناس على بلاد؟ يتمنى أن يقف على بلاد ولا على عقل، هذا لأننا نحن نتمنى أن الكفار أن يهود النصارى يدخلون في الإسلام، صح؟ ونتمنى من الملحدين أن يؤمنون بالله، أنت تتمنى أن تجد الناس على غير السنة؟ هذا هو الدين. طيب، قال فسقال من قوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تستثير قريش الأمة على 73 فقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ثم بدأ يشرح قوله وقول أهلي السنة والجماعة. وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة من الفرقة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالة. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين أجمعوا على الحق الصريح من كتاب الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا عند المنهج المنهج السلفي أن تلتزم بإجماع السلف. عندنا السلف من الصحابة والتابعون وأتباع التابعين مسائل أجمعوا عليها، صح؟ أجمع. ومسائل السلف فيها، صح ولا لا؟ فأنت تلزم منهج السلف ومذهب السلف فيما أجمعوا عليه، تمام؟ لا يجوز خلق الإجماع قولا واحدا، تمام؟ فمن هذا السلف أن تلتزم بما كان عليه السلف ما كانوا مجمعين عليه، تمام؟ وتلتزم منهجهم في الاستدلال فيما اختلفوا. بمعنى عندنا مسائل أجمعوا عليها، أجمع العلماء، أجمع الصحابة، أجمع السلف على كذا وكذا، مسألة بعينها هي بعينها لا يجوز خلافها، فإذا اختلفوا هذا قال يجوز هذا قال لا يجوز هذا أثبت هذا نفى تمام هذا قال بقول الشافعي وهذا قال بقول مالك كيف تتبع مثلا السلف فيما اختلفوا فيه تتبعهم كلهم تقول بالجواز وبالحرمة وفي أو تقول بالجواز وتبدع من قال بالحرمة ولو كان إمام مالك وإمام الشافعي فكيف كونهم أمة واحدة الحل أن فيما اختلفوا فيه تتبع منهج الذي صاروا عليه في الله وهو فعل الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح بترجح ما رجحه الدليل سواء خالفت مالك ولا وافقت مالك سواء خالفت الشافعي أو وافقت الشافعي سواء خالفت الإمام أحمد أو وافقت الإمام أحمد سواء خالفت الإمام أبا حنيفة أو وافقت الإمام أبي الإمام أبا حنيفة واضح إذا منهج السلف هو لزوم مذهب السلف فيما اتفقوا عليه من الأحكام العلمية والعملية مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه فيما اتفقوا عليه يجب التزام مذهبه فيما اختلفوا فيه لا تلتزم بما اختلفوا فيه لأنه مختلف ولا تستطع أن ترجح قول بعضهم على بعض هكذا تساوي بهواء إنما تلتزم منهجهم في الاستدلال فيما اختلفوا فيه فلنفترض مثلا أن هناك خلاف بين الشافعي ومالك تمام؟ مالك التزم به بقوله المدينة تمام؟ والشافعي عنده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مذهب السلف؟ ومذهب السلف أن تأخذ لمذهب الشافعي تمام؟ لأنه عامل أهل المدينة قول لا يدفع أن يكون حجة صحيح السنة واضح؟ أن تتبع مذهب السلف لأنه فيما اختلفوا فيه لا تستطيع أن تقص أتبع مذهب السلف ومختلفه كيف تتبع السلف فيما اختلفوا فيه؟ كيف ترجح قول فلان على قولي علة؟ واضح؟ إذا مذهب السلف ومنهج السلف أن تلتزم ما اتفقوا ما أجمعوا عليه من مسائل الأحكام والعقائد، المسائل العلمية العقلية والمسائل العملية إذا أجمعوا تلتزم إذا اختلفوا تلتزم لماذا؟ بمنهجهم في الاستدلال ومنهجهم في الاستدلال باختصار يساوي أصول الفقه وهو مجمع عليه إلا هو أمر مجمع عليه لو رجعنا إلى الأصل مجمع عليه لكن الإشكالية أن تجعل خلاف أصوليين في مسائل هذا حجة وليس حجة هو مثل ما حصل في علم الحديث زمان مثل ما وقع في علم الحديث واضح يعني ما عليك تعطيك مثال يعني شخص يطلب من منهج السلف التحذير من اهل البدع صح من مذهب السلف التحذير من اهل البدع لكن من مذهب السلف الثناء على بعض اهل البدع وهذا هو رد السنه في عمل السلف وهذا وقف عليه انا بنفسي قطعا حتى هو انبهر ما كنت اصدق ان هذا مذهب السلف عندنا مثلا في علوم الحديث من اسباب رد الروايه مثلا كذب الراوي صح سوء حفظه غفلته فسقه بدعته صح بحثوا عن رد الروايه بالبدعه في رساله اذا ما استبعد فقط اعلان الحديث بروايه مختلفه بحثوا فلم اجد ردا بحديث لأن قول مبتدع فقط كل حديث رد إنما إذا كان كذاب وإذا كان كذاب سواء كان مبتدع أو كان من السنة إذا كان سيئ الحد وفلان القدري كان مغفلا شديد الغفلة هذه مغفلا شديد الغفلة حتى لو كانت في سنة ردوا بها حديثها صح ولا لا؟ وكان مثلا كان يقول بالقدر اختلط أمره إذا كان اختلط أمره حتى لو كان من السنة ردوا حديثه فلم أجد ردا للحديث لأجل البدعة بل وجدت خلاف ذلك أن قبل حديث رواه عن المبتدع فيقال لابن أحمد فلان قد يكتب حديثه صار كالحديث فيقول أبا عبد الله كان شيعيا، يقول وإن كان إنه كان ثقة. وبعض الفقهاء يقول كان قاتله الله من أصبح كان يقول بالقدر. هذا أبو داود قال قاتله الله من أصبح، وش في المصادر؟ يعني صادت، لكنه صادت يوجد الحديث ويقبل الحديث لأنه هو كان يدين الله بالله، لكنه لا يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ الحديث، يضبط الحديث، لا يحدث إلا من كتاب، لا يعير كتابه وإن كان فيه. أبو معاوية الضاري أحد أئمة الذين خرجوا من الإمام أبو خالد الصحيح كان يقول في إرجاء، ويقول أبو زرعة الضاري كان من الدعاة إلى البدعة، من الدعاة إلى الإرجاء، فخرج الإمام كان يدين الله بذلك، نرد عليه بدعته، لكن هل هو لأنه يقول ببدعة معنى أنه كذاب؟ يكذب لا أبدا. هو ممن قال بالبدعة قتالة ابن دعامة السدوسي تلميذ العباس كان يقول بالقدر، الأعمش ابن أبي زيد هو يقول بأئمة من أئمة السلف، وكل واحد كان يقول بالقدر، والآخر كان فيه تشيع، والآخر كان يقول بالإرجاء، حتى يذكر ابن حبان رحمه الله تعالى كما في مقدمة الصحيح، يقول تركنا فلان فلان ما بقي حديث شيء من حديث رسول الله، لكن يقبل الحديث الراوي مع الأمانة والصدق والله. واضح؟ هذا هو مثل السلف. مثلا لكن يكون إذا بعض الواقع حقيقة مثلا أنه بما مثل ترك حديث فلان، ولا الذي يصاب إليه من النتائج أنه غالب من حضر منه السلف إنما كان في عصره مثل المعاصرين من باب الهجر، كان يكتبون حديث فلان ثم تركوا. يا رجل أبو حاتم أبو زرعة الرازي يتركون من؟ تركوا من؟ تركوا البخاري. أبو حاتم أبو زرعة الرازي تركوا حديث البخاري لمسألة خلق تعالى العباد مع الصواب مع الإمام البخاري رحمه الله، تركوا حديث من؟ إمام السنة وإمام السلفية بلا منازع كان يظن أنه قال ببدعة، لكن لا أحد يستطيع أن يفهم موقفه. هذه المسألة ليست كما نتصور، ليست كما كنا نتصور، وغالبا إذا كان يحدد كان يحدد للمعاصرين، مع المعاصر يحددون لأنه كان يقول بلا من كان هو في دينه كما وقع لمن؟ لي الله لم يكن معه الحاكم الحاكم الحاكم كان يقول يرجع الحديث ويذهب في بيته ويسمع منه الإمام أحمد، وكان يجلس يذهب يسمع يتلثم يتلثم الإمام أحمد كما يقول يغطي وجهه حتى لا يرى أحد، أنا أقول أنا أعرف منه ما لا يعرفه غيره. كان تتصور أنه إذا العبرة بالصدق والعدالة هو الفضل، ومن كان فيه خطأ قلنا إنه فيه خطأ سواء كان بدعة أو اجتهادا بقدر القدر قدر والله، لأن لسنا حكاما على عباد على عباد الله، ورب إنسان أراه نحن فيه بدعة قد يكون أرفع عند الله منا، فيستطيع يقول أنت أنت الآن لو أنت هل معني لأن الآن لم ندرس عقيدة وصفية أنا أظن في البيهقي أن أظن من عساكر صاحب دار دمشق الذي عنده تبيين كذب المفتري على الإمام أبي حسن الشاعري، هل نحن أفضل من العلم بن عبد السلام؟ هل نحن فعلم وأفضل من الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام الذي علمنا البدعة؟ ليس أن هناك شخص في هذه الدنيا تكلم في بدعة مثل شاطبي أين؟ في الاعتصام هو الذي حضر معنى البدعة وأقسام البدعة، تمام؟ وهو عندنا عنده ليس عنده ماذا؟ مبتدع. أقول أن تدور كتاب اعتصام الناس والبدعة ما البدعة، والتفسير سبق صاحبه مبتدع، هو اللي يعني يعلم البدعة من قسمه البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، تمام؟ والبدعة الحسنة والبدعة نعمة البدعة البدعة البدعة اللغوية التأصيل بدعة الأصول بدعة الأمور وانت فرحان تدرس هذا الكتاب شو نعم هم عندهم انتصار شخصي هم مصور ما الذي مسألة لو لا تحرص أن الشاطئ الأشعري ينجز واجب انتهى يعني هو لما يتكلم وسلم على أشاعرة لكن لو نفسي أنه صاحب الكتاب أشاعرة واضح نعم ما هو إذا كان هذا درجة مش حشاء لكن إذا كان هذا الناس عنده هذا القلوب هذه قلوب بذاع هذا الأولى أن يعيش مع الحيوانات بل والله الحيوانات أشرف منه كما قال الشنبا قال وليدونكم أهل وليدونكم أهلون زيد عملا وأرقط ذهلون وعفاء بيتا وأنا عندي أصدقاء قومي عند الذئب عند الضبع عند النمل مو متاهل لا مستودع السلب ذائع إذا أعطيتهم سلب لا أحد يمشي مسلب هو متاهل لا مستودع السلب ذائع ولا الجاني بما جرى يمتاهل ولو أخطأت يقفون ما فصار الحيوانات المفترسة أشرف من هؤلاء الناس تتعلم منه العلم وتقول هو كالشيطان فغلبه وكذا بئس ما خرج من فيه لئيم ليس لئيم واللئيم لا خير فيه لا يصاحب لئيما ابدا الانسان الذي لا يعرف الفضل ولا يعرف الخير من الناس ومن احسن الناس يصاحبه لا خير فيه ابدا واضح لكن هو في صوم الشخصيه في موسم ما نشبه من حقيقه المسائل وما نشبه من مذهب السلف الحقيقي كيف التعامل مع الناس مثلا انت قال الله عز وجل ولا يجري منكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوى فيه حق من يهدي فينا وفي حق من يهدي نحن نقول ممكن قد اخذنا باب الصفه هو اصاب مئات الابواب هو اصاب مئات الابواب وقد يكون معذورا عند الله والله لما اسمع ابيات الزمخشري المعتزلي رحمه الله لكن انظر ما تلقى المعتزين لكن كتابه في التفسير الناس معانا سمعان كل من جاء بعد الزمان شريف كتابه لو اخر اذا وجدت شخص اثنى علم البيان في تفسيره فعرف انه معانا على الزمان شريف ماذا يقول في ابياته الرائعه التي ذكرها هو دائما كما ذكروا عنه يذكر ابيات ولا ينسبها لنفسه كما قال القائل وقالوا هي له التي يقول فيها مقدمه التفسير تفسير البقاء. يا الله حبيب معروفه والله اتمنى ان اجد تلك الابيات الدنيا والله تمنيت اني انا اللي قلت وما عندي تلك الكتاب التي يقول فيها ويرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليس ويرى نياط عروقها في مخها ويرى نياط عروقها في نحره والمخ في تلك العظام تشحن أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول يقول يا من يرى مد البعوض جناحها فروح ناموس في ظلمة الليل البهيم الأليس من الذي يرى؟ الله ويرى نياطها في نحرها في نحرها صوت نحرها والمخ اللي هو مدافع العظم في تلك العظام المحلية البعوض مش عارف الإنسان والمخ في تلك العظام المحلية ما يقول ليه؟ قبلها ما يقول بعدها يقول قوم علي بتوبة تحكم بها ما كان مني في الزمان الأول إلى غير ذلك لو استقر الله بتفسيره والله شيء لا يصدق لكن كان يرى الكذاب هو المذهب يرى أن الله شيء فوق التصور لذلك كل ما ذكر من صفته هو فقط تمثيل للتفريق أبدا لا يثبت له شيء من صفته هذا مذهب نسأل الله أن يغفر له ويتجاوزه نعم ونحن سنقع هنا العقيده الصحيحه التي ندين الله بها تمام وأن يثبت الله ما أثبته لنفسه وما أثبته لهم أليس هذا أحسن؟ ولا بأس بها ولا نجد السيف ولا نقطع خلق الله منه. لا لا لا الحمد لله الذي على العالمين مثلا وفضلنا على كثير ممن كره تقديرا. نعم اقرا كيف؟ لا ترد مطلقا. قال لا ترد اذا كان معاندا. ابدا لا ترد مطلقا لو كان معاندا. لو كان لا معاندا ولو كان داعيا. ولم يتكلم عن المعاند. المعاند الاخر قام بعيدا. تكلموا اذا كان داعيا او اذا كان غير داعيا كما يفعل مرت عليك النظام. فذلك اذا كان تبع مكفره بدعه مفسده. تعرف الصحيح ان ليس هناك بدعه مفسده بدعه مفسده. بدعة مفسقة يراها أحد مكفرة ويرى الآخر مفسقة كما قال الحافظ إنما العبرة بما كان معلوما من الدين بالضرورة. داعية تنتهي غير داعية ليس بصحيح. عمران بن الخطاب الصحيح ومعاوية الضريح وغير كثيرين بعضهم كان يدعو بالدرجة أقرأ في مقدمة صحيح من جنة. إذا لم تكن الذاكرة صفحة 100 جزء أول صفحة 165 61 63 اقرأوا ما قاله في قضية الوجه المبتدا. يقول ونكل ما يدخلون من ذلك رقي الجراح او الجهاد. يقول رفعنا الناس ما يدخلون من ذلك رفعنا حديث الاعمش وقتاده وابن ابي ذئب وفلان وفلان. دخل الى السبب. فاما السبب الذي كان يذكر بالسنه كيف حماد بن زيد حماد بن سلمه قال قد يروي ما يخدم بدعته ويتاول بذلك. من ذلك حديث جبريل عليه السلام رواه ابو حنيفه وحماد بن سليمان. يقول في حديث الامام مسلم في التمييز يقول يعني صح التعبير يعني يطعن في ابي حنيفه. يقول انما رواه هذا الحديث اهل الاهواء في ابو حنيفه. يقول في حديث جبريل جئتكم يعلمكم امر دينكم صح؟ فروي الحديث جئتم ان يعلمكم شرائع دينكم. في روايه جئتم يعلمكم دينكم. الدين يعني يعني الايمان الصلاه الصيام الزكاه هذا هي الدين صح؟ روايه رواه ابو حنيفه شرائع دينكم. اذا كان شرائع دينكم يعني تصبح هي الدين وكانه الايمان فيه والعمل فيه صح ولا لا؟ فان صح التعليم ما رده الامام مسلم لكن الصحيح ممكن أن يروي المبتدع مع صدقه وإخلاصه ودينه ما يقوم بدعته لأنه أنت لما تعتقد فيه من كثرة تعتقده من كثرة الانتباه فاصل الوحي تصبح كما قلت تفهم أن الرواية الرواية بالمعنى الرواية بالمعنى كما قال زوجتكها ملكتكها إلى غير ذلك هي قسمة واحدة. فأنت تروي الحديث ليس من باب الكذب لكن من باب ما تعتقده تظن انه هو فيجري على لسانك ما تعتقده. اذا روى اذا متى يكون مبتدع اذا كذب في الحديث واذا كذب في الحديث اصبح رد الروايه بكذب لا بالبدعه. يعني دين دينه وزاد دينه وزاد. واحنا اذا كان كذابا لو كان سنيا سلفيا كذابا تربي روايته اكثر الناس اكثر هو لا يصفون بالبدعة. فلان كذاب دجال كان يضع الحديث قد أكثر الناس لا علاقة لهم بالبدعة. البدعة ضمن هذا الفسق ليس عليه ليس عليه. هم يقولون البدعة أحب إلى الشيطان من ألف معصية صح؟ حتى مثلا الإنسان يقع مثلا في بدعة صغيرة بدعة المولد هل نقول الإنسان مثلا يعني فتح قنوات بالفسق والفجور كل هذا هذا سنة يشارك يقول أنه سنة وجمعة لكن عنده قال لا فسق وفجور وهذا يرى بدعة المولد يقول هذا أصل من هذا مثلا هذا كلام كان كنا نردد سابقا لكن في التحقيق والتحريك لا تذكر. قد تكون البدعة أصغر من المعصية وقد تكون المعصية أصغر من البدعة. نعم لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلزم منها، لا يلز معصية والبدع يفعل وهو متأول، وإذا فعل الإنسان البدع وهو متأول قد يجرى عليها كما قال ابن تيمية في الدرس هذا المستقبل. ابن تيمية لما تكلم على بدعة المولد ذكر أثر ربيع بن عبد الرحمن أنه كان في مجلس في العصر كان أحد العباد الزهاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو أرادوا أن ينكروا عليه فقال دعوه فإنما الناس يثاب على حسب نياته. فقال ابن تيمية رحمه الله لا يؤجر في سنة كان متأول ويظن أنه على حق يؤجر على نيته ولا يؤجر على عمله لأن ذلك العمل ليس مشروع لا يؤجر أن يصلي ركعتين يؤجر على ركعتين هو لما قام يدعو لا يؤجر لكن حكمه للنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر عليه فليس الأمر على الإطلاق ورجع قضاء الصلاة والمصلي هذا كم توعدي المقضية التي الإخلاص إذا وقفت مع المقضية التي الإخلاص ذكرت قصة هذه ذكرت كلام ابن تيمية رحمه الله نعم. أركان الإيمان هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة فمن دخل شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكر إذا قيل فقد كفر لا يعني بذل الضرورة أن نكفره عينا واضح تكفير العين لا تكفير الجهل لما قال مثلا من فعل كذا فقد كفر لا يعني ان فلان فلان كفر وقد مرت علينا في قواعد السلف في مسائل الايمان والتكفير فرق بين تكفير الافعال وبين تكفير الاعيان. تكفير العين يشترط اقامه الحجه واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع بمعنى فلان من فلان ناتي به ونقول له ترى ما وقع فيه فهو كفر ونعطيه الدليل ويفهم وبعد ذلك يفهم إلا ما نذر إلا بعض الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة قد يكفر صاحبها مثل صلى الله عز وجل كل من صلى الله تبارك وتعالى فهو كافر عينا ولا لزم لا إقامة حجة ولا هم يهتدون. وقد ذكر كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي يسأله عن الإيمان وعن الإسلام والإيمان والإحسان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالله بعد الموت وبالقدر خيره وشره حلمه ومره من الله تعالى. حلمه ومره من الزيادة إذا الحديث ينتهي إلى خيره وشره هذا الحديث معروف هو أول حديث في صحيح مسلم وله سبب ورود لما جاء أحد التابعين إلى عبد الله بن عمر فقالوا يا أبا عبد الرحمن إن عندنا في العراق بالبصرة أناس يقولون إن الأمر عنه فذكر الحديث سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه ما يقول ما ذكر واضح ومساق الحديث كله من أجل قطعة تؤمن بالقدر خيره وشره هذه الأركان ذكرت في القرآن ذكرت خمس منها مجتمعة وذكر القدر منفردة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذا الخمس ذكر في آية واحدة أكثر من آية وذكر القدر كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا ذكر لكم القدر منفردا عن هذه الخمس نعم. والملائكة جمع من وأصلهم مألك من الألوف وهي الرسالة وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة والإمساك عما وراء ذلك فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله. طيب قبل ذلك الركن الأول هو الإيمان بالله والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته هذه كغالبا كتاب التوحيد ثم قال الركن الثاني الايمان بالملائكه ومن الايمان بالملائكه ان يؤمن بما ورد فيه من اسمائهم واوصافهم تمام وقد ثبت في الصحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكه من نور، وخلق زجان من مالك من النار، وخلق آدم مما وصف لك، وخلق آدم مما وصف لك. إذا نعتقد لا تصح مسلم، نعتقد أن الملائكة خلقت من نور، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مالك من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي القرآن. فرق آدم من غير من صلصال كالفخار إلى غير ذلك من معرفين من آدم. كذلك نؤمن بأنه قد يظهرون على حقيقته، وقد ظهر جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه يا أيها المدثر، فرآه على صورته التي خلقه الله عليها ولو سمئت جناح. ونؤمن بأنهم يتمثلون ببشر، فقد جاء جبريل عليه السلام في حديث جبريل المتقدم في صورة من؟ يحيى الكلب رضي الله عنه. ونؤمن أنه أولي أجنحة كما قال سبحانه وتعالى أولي أجنحة المثنى والثلاثة وربع. فنؤمن كل ما ورد فيه في كتاب الله تبارك وتعالى كان في صحيح السنة النبوية. نعم. والكتب الكتب جمع كتاب وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومنه كتيبة الجيش. كتيبة الجيش لماذا سميت كتيبة؟ لأنها تضم أفراد الجيش. فالكتب والكتابة من الضم، وسميت الكتابة كتابة لأن فيها ضم الحروف بعضها إلى بعض وجمع بعضها إلى بعض. نعم. والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الأنواع، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجماعا. والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله الرسول من أوحي إليه بشرع وأمره. تقدم لنا كلام القضية الفرق بين النبي والرسول. نعم. جمعه الشاعر في قوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بن مختار قد ختم قد ختم. يقول في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بن مختار أي النبي صلى الله عليه وسلم قد ختم. يقول الله عز وجل تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين، إسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكنا فضلنا على العالم. واحد في تلك حجتنا على 18 وهنا صار 7 فصار عددهم كم؟ 25 من الرسل. نعم. وأما من عاد هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عزتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسل به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهلا، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والدلالة، وأن أفضلهم أولو العزم والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، لأنهم ذكروا معهم في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى في مريم. وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. حسنا. إذن فالرسل كما قال الله عز وجل أرسل رسلا أنبياء أو رسل منهم من قص الله عليه ومنهم من لم يقص عليه فنؤمن بما ورد منهم على جهة التعليم ونؤمن بواقع جهة الإجماع ونؤمن بأنه بلغ الرسالة وأدوا الأمانة وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والإثمان والبلاغ وأنهم معصومون في التبليغ فلا يقع منهم خطأ ولا خلل في البلاغ إن وقع منهم ذلك إما لو إما أن يكون ما بلغوه إما أن يكون صوابا وما كان خطأ فإنهم لا يقاطعون عليه إنما يأتي الوحي بالتسديد والتصويب كما وقع في أسرى بدر وكان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض وكان يوسف قد عفى عنه فجاء عمر بن الخطاب لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وأبا بكر الصديق استشار أبو بكر في أسرى بدر أشار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يعفو عنه وأن يعني لأنه قرابة ويأخذ عنه الفدية تمام أن يقبل الفدية عنه لأنه قرابته لعل الله عز وجل يفتح قلوب الإسلام فيما بعد ذلك وشرع عليه عمر بن الخطاب بقتله فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر فجاءه عمر رضي الله عنه من الغد فوجده هو وأبو بكر عند قريبا من شجرته وجدهما يبكيان وجد عمر النبي صلى الله عليه وسلم يبكيان فقال يا رسول الله ما الذي يبكي أخبرني لأبكي معكما أو أتباهي فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث حديث يقول كاد أن يبدل علينا عذاب في بقرب هذه الشجرة فيبكينا إلى هذه الشجرة بقرب هذه الشجرة وسأل عليه صلى الله عز وجل ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة فبكى عمر لبكائهما بمعنى أن الله عز وجل نزل بموافقة حكمه نزل بموافقة عمر فاضح فلما أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان في اختياره ما جاء التصويب من الله تبارك وتعالى يستحيل أن يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده فيقر بعد ذلك واضح لكن المسألة هل الأنبياء معصومون مطلقا معصومون في البلاغ فلا يبلغون الا صوابا ومعصومون عن من الكبائر ومعصومون من الصغائر ومعصومون من الخطا ام انهم ليسوا معصومين من الخطا لكنهم معصومون من الصغائر والكبائر والبلاغ ام انهم غير معصومين من الخطا والصغائر لكنهم معصومون من الكبائر والبلاغ استفدوا صحيح أن الأنبياء معصومون في البلاغ فلا يبلغون إلا حقا وإن أخطأوا جاء الوحي بتصويرهم وأنهم معصومون من الكبائر لكن قد كفر منهم الصغائر وعصى آدم ربه فغوى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر تغفر لنا وترحمنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما من ذنب الذنب معصية لك المعصية هذا هو الصحيح أن الأنبياء يذنبون وذنوب الأنبياء كمال فهذا هو الجمال هذا هو الجمال أنه يذنب لأن إذا أذنب استغفر لذة الاستغفار لذة التوبة لذة الرجوع إلى الله لا تعدلها لا تعدلها الله أشد فرحا بتوبة عبده واضح الله عز وجل يفرح بتوبة عبده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم أتى لقوم يذنبون فيستغفرون مغفرة الله تظهر مغفرة الله وتظهر رحمة الله وتظهر إظهار الله بعباده الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان بالأرض فلاحا فضاعت ثابت وراحلته بأكله باستقائه وطعامه فنام إلى شجرة ينتظر إلى الموت ينتظر الموت لما ذهبت الناقة براحلته بأكله وشرابه في أرض الصحراء جرداء اتكى على شجرة ينتظر ماذا؟ ينتظر الموت يتبع الناس موت السياح يموتون في الصحراء لا في الصحراء كل شيء بالعشرة إنسان يخطئ في الصحراء إلا جنيك الضبع حتى إلى الناس جاء سوق وقامت عند رأسه ثم رأى قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا عبدك من شدة الفرح مش خطأ يا رب أنت عبدي وأنا عبدك مش يقول يا رب أنا عبدك وأنت ربي يا رب أنت ربي وأنا عبدك يا رب أنت عبدي وأنا عبدك من شدة الفرح يقول الله أشد فرحا أشد فرحا من أحدكم براحلته بماذا بتوبة عمل يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى على ذلك ما قلت قال ابن تيمية المسألة في هذا لا لا لكن قال ابن تيمية رحمه الله مع أن النصوص واضحة وعصى آدم وربه صلى الله عليه وسلم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا مثال إذا لم يذنب إذا لم يذنب لما تتوب عليه تتوب عشان لم يذنب نعم جلدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عند السن أحسن بارك الله فيك يقول ابن تيمية نعم هذا خطأ هذا خطأ من كل معصية فهو كذب موسى فقضى عليه هل هو أذنب بضربه علم عند الله هكذا يزداد الضرب يعني الصحراء الصحراء في ذلك الوقت جائزة ولا لا جائزة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه لكن ضربه هل ضربه له جزاء ودفاعا لأن ذلك كان ظالما لكن الخطأ بأنه قتل بمعنى أنت الإنسان في تحت الكفر ما يموت قد يحدث تحت قتل كفر المسلمين قتل الحكومة هذا يسمى قتل الخطأ وضع خلط الدفع وعزيز هو يصدر له أن يموت في تلك اللحظة يسمى هذا قتل الخطأ لكن هذا هو قال الله قال موسى سماها ذنبا موسى سماها ذنبا ثم قال إني ظننت نفسي فاغفر لي فغفر لي ممكن يكون كان ذلك الوقت النهي عن الضرب نعم كان قبل من هو قبل من خيره نعم صدق ومع ذلك استغفر من ذنبه لكن مع ذلك يعني الآية صريحة إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك فيأتي المفسرون يقولون الذنب هنا سيئات الأبرار اشتغلوا حسنات الأبرار سيئات المقربين حسنات الأبرار سيئات المقربين وكيف كان سبب يونس عليه السلام نعم أحسن تكرر طيب ونذكر لكم كلام ابن تيمية حتى نواصل السبعة كلام ابن تيمية وأما السلف خاطبة من القرون الثلاث الذين هم خير قرون الأمة وأهل الحديث والتفسير وأهل الكتب بقصص الأنبياء والمبدأ يعني التاريخ بداية ونهاية وجمهور الفقهاء والصوفية وكثير من أهل الكلام كجمهور الأشعرية وغيرهم وعموم المؤمنين فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة من قوله تعالى وعصى آدم وربه فغوى وقوله ربنا ظلمنا أنفسنا تكلم آدم آدم وحواء فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وهذه النصوص قائلة عن قاطع عن فرق مستوي وهذه النصوص لا ترد إلا بنوع من تحريف الكلام عن مواضعه أن تقول هذا ليس سيئات الأبرار حسنات مقربين والذنب ليس مقصود به الذنب الحقيقي وعصى ليس مقصود بها عصى تقول ابن تيمية وهذه النصوص لا ترد إلا بنوع من تحريف الكلام عن مواضعه والمؤثر والناس إذا كان مكلفين في تلك الشريعة فلا فرق وإن لم يكون مكلفين امتنعت العقوبة إذا كان مخطئ من خشعة إذا سنتي ليس معصية صح؟ ما يقول الله عصى ليس معنى أن الناس ناس أن الناس ليس مكلف فكيف يكون عاصي؟ واضح هذا هو مصر وإن لم يكون مكلفين امتنعت العقوبة ووصف الاعتيان تمام؟ والإخبار بضم النفس إنسان نسي وظلم نفسه نسي الأمر ليس بيده فلا يكون ظالما لنفسه من نسي تمام وطلب المغفرة فالمغفرة قد يقع ممكن إنسان يطلب المغفرة على ما نسي لكن المعصية والعقوبة وظلم النفس كلها لا يصح أن تقع على النسيان وعلى الخطأ وقوله تعالى فلم أنهكما عن تلكما الشجرة أقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين إذا وصلوا نهارهما فخلق الناس وإنما تأمل كلام ابن تيمية رحمه الله وإنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب وإنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعا لدرجاته بالتوبة وتبليغ لهم إلى محبته وفرحه بهم فإن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ويفرح بتوبة التائب إلى شدة فرح فالمقصود من المعصية من الصغائر من الذنوب عند الأنبياء ماذا يقول؟ أما الكلام الجميل الجليل من عالم جميل جبل جليل فالمقصود كمال الغاية لا مقصود بذلك ليس المقصود المعصية لكن ماذا تدعي المعصية؟ ماذا تتغسل عن المعصية؟ من توبة واستغفار وإسماع وإنابة وندم وخوف هذه كلها يحبها الله تبارك وتعالى من عباده فالمقصود كمال الغاية لا مقصود بداية إن العبد يكون له درجة لا ينالها إلا بما قدره الله له من العمل أو البلاء من الدرجة لا يبلغها العبد إلا بعمل صالح أو يبتلى ببلاء فيرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويستغفر الله ويتضرع إلى ربه فيرفع الله درجة فرب معصية أنفع وأرجع للعبد من طاعة رب معصية أنفع وأرجع للعبد عند ربه من طاعة من طاعة ذكر ذلك في جزء الصفحة حتى ترونه في أعينكم جزء 20 صفحة 89 جزء 20 صفحة 89 طيب واصل يا شيخ مجمع يا الله والبعث في الأصل الإثارة والتحريك المراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة بفصل القضاء بينهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا آخر وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليه ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى الكفار وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسد. طيب عندنا البعث وهو إخراج الناس من قبورهم يوم القيامة في فصل القضاء والبعث أنكره حتى بعض المشركين زعم الذين كفروا عليه يبعث يقول بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملت تمام ومنكر البعث على ضربين هنا نتكلم عن الملائكة لا يؤمن بالله تبارك وتعالى فلا بعث لا منها لكن منكر البعث بعضهم ينكر بعث الأجسام فيرى أن البعث للأرواح تمام وبعضهم يقول البعث يكون في الأرواح في أجسام ليست هي الأجسام التي هي الفعلية لها قالوا أن هذا الأجسام تتحدث تمام لهم شبهة في ذلك لا داعي لذكر حتى لا منخفض المسألة لكن عندنا حديث صحيح صريح أن الله عز وجل يبعث أن كل شيء في من بدن بني آدم يبلى إلا عجب الذنب عجب الذنب اللي هو سمى في علم الأحياء عصعص عصعص لا اللي هو أسفل عمود البقايا أسفل شيء في عمود البقايا اللي ترى يقول الإنسان إذا قع سقط ولا مثلا برد ولا أسفل شيء العظمة الصغيرة هذه هي التي لا تبلى فيكون نباته ينبت مرة أخرى وعندنا حديث آخر ذلك حديث الصحيحين ذلك الرجل الذي أفرط على نفسه فأوصى أبناءه عند موته أن يحرقوه ويذروه في الريح، فقال إن قدر الله علي لعذبني عذابا شديدا. أمر الله عز وجل الريح فجمعته، جمعت الراح. هذا حديث صحيح صريح بأن الله قادر سبحانه وتعالى على أن يجمع الذرات ولو تحلل، ولو تحلل. لكن فرق بين من أنكر البعث وبين من قال يبعثون في غير أجسام جديدة. وبعض قال إذا بعث في جسم جديد لماذا يعذب جسم جديد؟ إنما العذاب يكون للجسم القديم والنعيم يكون للجسم القديم، صح ولا لا؟ العذاب يكون للجسم الذي عصى والنعيم يكون للجسم الذي قبل بلاء حسنا في طاعة الله وعباده الله. واضح. لكن تبقى هذه المسائل الكلام فيها عموما، من أنكر بعد وكافر، لكن تخيل الكفر وماذا يكفر وماذا لا يكفر، هل عنده شبهة أو ليس عنده شبهة؟ هذه مسألة أخرى. نعم. وأما الضرر فهو في قصد مصدر، تقول قدر الشيء بفتح الدال وتخفيفها وقدره بكثرها قدرا إذا أحط بمقدار، قدرا إذا أحط بمقدار، والمراد به قدر. والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. وقال تعالى لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الآن القدر هو آخر هذه الأركان، وسيأتينا على كل حال فيما بعد باب القدر بالتفصيل، كل هذا ستأتينا بالتفصيل ذكرها إجمالا. لما يقول الشيخ وأول ما خلق الله القلم قال نكتب، اختلف العلماء، اختلفوا هل الإعراب صحيح أو الضبط صحيح، أول ما خلق الله القلم فقال اكتب أو أول ما خلق الله قال، لذلك اختلفوا أيهما أول، هل العرش أول شيء أم القلم أول شيء؟ بعضهم يستدل بهذا الحديث على أن أول شيء خلقه الله هو القلم، وليس هذا صحيح، لأن الصحيح أن الضبط الصحيح أن أول ما خلق الله القلم، معنى أول ضبط زمان مباشرة بعد خلقه قال له اكتب، فرق بين تقول أول وأول، واضح؟ مثلا تقول جاء زيد أول الصباح، أصبح أول الصباح ضرب زمان، متى جاء زيد؟ صح؟ فلما تقول أول ما خلق الله تعالى قال سبحانه أول مجرد وأسفل بعد خلقه، لا يتكلم عن أنه أول مخلوق، بدليل حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر بن عاص إن الله كتب مقادير الخلق، أما إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقال قبل بعدها وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، يعني لما كتب مقادير الخلق كان العرش قبل ذلك، كان سبحانه وتعالى مستويا على العرش، واضح؟ أول مخلوق هو العرش، أما القلم فهو أول مخلوق بالنسبة إلى ما بعده مما كتب فبعد ذلك. حديث عبد الله بن عمر حديث عظيم، من تأمله والله يا إخوان ينفعك في حياتك اليومية، أي يحدث لك تختم أن الله عز وجل كتبه لك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة، وثق أن ذلك خيرا. إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، شيء قبل أن يخلقه، ولا قبل أن يخلق آباء، ولا قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. نقف عند هذا الحدث، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.